آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع عطف النسق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم، وقد فصل بأنتم، وورد أيضا الفصل بغير الضمير، وإليه أشار بقوله أو فاصل ما، وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد. ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها. نعم، جنات عدن سورة النحل. ما تكون من باب الاشتغال يا شيخ؟ لا لا، في قراءة، ولكن هذه الآية: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن بالرحمة. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن، يعني بدل لنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح. الشاهد بالرفع هنا، الشاهد هنا رفع بالجر. هنا الشاهد، هنا كتبها جناتي. الشاهد هنا يا جناتي أم جناته؟ الشاهد هنا في الآية في هذا الباب. ما هو الشاهد؟ جناتي عدن ولا جناتي عدن؟ لكن هنا إذا قصد الآية جناتي عدن بالرفع قراءة ورش وحفظ، انتبه. وأما الشاهد فيه جناتي عدن يدخلونها ومن صلح. من هذا؟ هو عاطفة على الضمير في يدخلونها وفي الجنة، وفصل بينهما بالمفعول به وهو الهاء. فمن معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونها. ومثله الفصل بلا النافية، مثل كقوله كقوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا. لكن هنا الفصل يا شيخ وقع بعد واو العطف، بعد حرف العطف، بخلاف يدخلونها الفاصل هناك وقع. حاصل الفاصل ولا آباء؟ آباء وين المعطوف؟ آباء هو معطوف فعلا على الناء، ولكن يقول لك آباءنا هو المعطوف. حصل بينها وبين المعطوف عليه وهو أشركنا، هذا حصل. يعني ما تكون الله في مشافي مش يعني هو هذا في مشاكلة الماء. لا هنا الشاهد فيه هو. لا هنا لزيادة التأكيد النفي، ولو كان لتأكيد النفي هو هي الفاصل. هي الفاصل بس بين المعطوف آباؤنا وبين المعطوف عليه أشركنا نار. حصل الفصل. فآباؤنا معطوف على ناء، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. بلا. والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو اضرب أنت وزيد. ومنه قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن. إذا قلت معطوف على الضمير هناك، ها؟ معناه واسكن زوجك، واسكن زوجك فحرام. خذ هذا من عطف الجمل على الجمل، بل يسكن زوجك. وكيف الجملة هذا على هو، وإلا ما يصلح هذا. هذا معنى قول ابن مالك: وهي انفردت بعطف عامل المدان قد بقيت معموله دفعا لوهم التهمة، وهو أن يرفع يعني الأمر ضمير المستتر، يعني كفر ظاهر. يعني هنا زوجك الشيخ ليس معطوف على الضمير أبدا، ما هو معطوف على الضمير. هذا هو يكون زوجك، يعني لمانع معنوي، لمانع يعني ممنوع، وهو إن فعل الأمر إذا كنت معطوف على الضمير معناه تكون أنت يا آدم وضف وسكون زنبك فاعل الأمر ما يضف. ولذلك ابن مالك قالت دفع الضوء من الضمير. انتبه هذا من عكس الجمل على الجمل. ها هنا وسكون بل يسكون زوجك بل يسكون زوجك القواعد العربية منعت هذا. ايش المانع يا شيخنا؟ المانع هو ان اذا قلت وزوجك معطوف على الضمير المتكلم يسكن معناه سكون وسكون يعني وسكون زوجك ما يصلح من هذا اللغة. هذا يصلح؟ لا عقله هو ذلك ابن مالك قال لك وهي انفردت بعطف عامل العامل واو هذا عطفة العامل محذوف هنا مزال مزال محذوف بدفع لترفع الوهم ممنوع في لسان العرب وهو ان يرفع يعني فعل الامر يعني اسم ظاهر اسم ظاهر فعل الامر لا يرفع اسم ظاهر لا يرفع اسم ظاهر انما يرفع ضمير فاهم. طيب ما يجوز العطف هنا على مذهب الكوفيين الذين يقولون اصل الفعل ابدا ولا مذهب الكوفيين فعل المضارع دخلت عليه لام الامر كل فعل الامر يا شيخ مقدر له فعل الاخر بالعطف زاجات مثل هذا زاجات مثل هذا انما يرفع ضميرا مستترا فعل الامر لا اقول لك بل ابن مالك بنفسه ذلك وهي انفردت بعطف عامل وهي نعم عطف عطفت نعم عامل محذوف نعم فهمنا هذا دفع الناس مهما التقي او فعل الامر يرفع اسما ظاهرا فهو لا يرفع اسما ظاهرا انما ضميرا مستترا وكذلك في قوله تبارك وتعالى والذين تبوا الدار والايمان مستوطنوا الايمان مثله اضرب والف كيف العمل في زيد؟ اضرب انت وزيد قل انت وزيد وليضرب زيد ها هو حظ يعني كل... معناته جملة على جملة نعم هذا من عطف ابن مالك نفسه ذلك وهي مفررة الباب بعطف عامل مبال محذوف دفع ابن مهمل وكذلك وزجج حواجب والعيون العيون هذا أي لا تزج ولذلك وقدر العامل دفع لوهم الكفر دفع لوهم الشيخ نعم وحميش وهم هذا فعل الأمر يرفع اسم الله يا شيخ في غير في غير القرآن يقول أحسن نجعل زوجك مفعول معه في غير القرآن لا نصدها وعلى رفع تقدم حبيبا اسكن أنت وزوجك بك مكانكم أنتم وشركاء وشركاءكم وشركاء آهي نعم في قاعدة يقول لك إذا عطفت على الضمير المستتر الأفصح في الواو أن تكون المعية صحيح ما تكون بالقاعدة يقول هذا قاعدة سمعتها ليست قاعدة القاعدة هي التي قرأتها عليك يعني إذا كان في صفحة أيوة حقيقة أسكن وزوجك يا شيخ لم يسكن زوجك وشار بقوله وبلا فص يرد لأنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت هذا في الشعر ولكن جلت عطف الضحر وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء وعلم من كلام قليلا يا شيخ قليلا هنا ونادرا وقد وقد ورد ذلك في النثر قليلا. إذا كنا قليلا إيش الفرق بينه وبين الشعر؟ وكل قد ورد في النثر قليلا في الشعر يكون كثيرا لكن في النثر يكون الشعر ذلك متعطى الشعر كثيرا وفي النثر قليلا. يعني يجوز في النثر يجي علم من كلام المصنف في كتابه يرد عليك هو يقول قليلا قليلا عبارة ابن عقيل هذا تقول إذا قليلا نادرا قليل يقاس عليه هذا هو إذا يقاس عليه هنا لا ما نقص عليه يجي أنه قال يجب لنا كلام فهم إذا نادر هنا هو قال لك حكى سبويه يعني عن العرب يا شيخ بل حكاه كده عن العرب اللغة العرب يا شيخ علم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمر وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد ولا يجوز مررت بك وزيد وهذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف وإليه أشار بقوله وعود خافض لذا عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا من هنا الشرح كلام الكوفي صحيح إذا هنا عود خافض رجح الكوفي عود خافض عود خافض تمام حرف جر كان حرف جر ولا مضاف لدى عطف على ضمير رجوع الى لازم عند الجمهور وسيطله تبارك وعليها معدل سكتها وسيطله تبارك وقال لها ومن اجلك يا طوع موسى بشيخ رابع وليس عندي لازم ابن مالك قال ليس لازم اذ قدك في النظم والنثر الصحيح وهما قراءتها حمزة والارحام اتقوا الله الذي تسالون به والارحام هذا حجه أنت. اي جعل الجمهور النحاة اعادة الخافض اذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما هذا قول ابن مالك ولا قول ابن عقيل يا شيخ ولا أقول به ابن عقيل ابن عقيل يقول أي شيخ ولا ابن مالك كمان وليس عندي لازم ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء ومن النظم ما أنشده سبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فاذهب فما لا تقول تشتمنا عندنا مرفوع تشتمنا صلحناها السنة الماضية يا شيخ عندنا مكسورة لكن السنة الماضية صلحناها عندي مصلحة السنة الماضية تشتمنا وين مصلحة فتما يشتمنا كان مكسورة في الأصل خطأ من البداية أو ذكر فيها الوجهين أو لعل فيها الوجهين تشتمنا من هو اللي قال لك من باب فعل يا أخي انتبه الشهرة هذه إذا كل فعل فيها يشتم وفيها يشتم بين السمع عن العرب إذا قرأت أن السمع أمام الأمر من الحديث نعم يقول بالكسر وإلا ما مش على رأيك انتبه هذا مش كل فعل فيها قتل فيها يقتل كيف الضابط فيها يا شيخ الضابط أقول لك هو هذا ما هو أنه فعل الأصل فيه القتل ومقتها بالوجهين يا شيخ ما يصح الوجه. من هو صاحب الكتاب؟ لا تشتمونات تشتمونات لا هذا ما في فائدة إلا ترجع الكتب اللغة ضم على الميم عادة عندي ما تشتمونا فيها الفتاة كمان نحن يستيمونا هي التي نعرفها يا أخي أنتم ما تتبقى نحن الحمد لله يتغش يعني يتغم لا يعني أنتم ما تتبقى حتى راجع الكتاب يعني راجع هذا لا اسمه نعم كتاب العرب أو هذا إذا قال لك في هذا وثاني الضمة الثانية يا شيخ يا شيخ هذه قاعدة الذي ذكرتها أنت الآن الأصل في فعل الكسر يفعل نعم هذا يفعل نعم مثاله كيف ما ضرب يقيم ذلك يجلس ولكن إذا جاءت الشهرة بالضم مثل قتل يقتله يقدر هذا ما فيش قاعدة معينة نعم هو ايش نقول اذا نثر شتم يشتم هو نثر الآن يصح ان تقول على القرآن انه نثر شتم نثر ان القرآن نثر نثر نثر مقابل الشعر شتم يشتم هنا يا شيخ ضبطها بجر الايام عطفا ضبطها بالكسر تشديم انا قلت التشتيم هنا هي التي نعرفها قد يجوز على على من الفاهين علماء ومن الفاهين لأننا نحن لما غلب من القواعد العربية طبقنا على العلماء والعلماء واللغة جاتم يشتم نعم جلتها بس ممكن على وجهها ضعيف تشتيم لا خليها خلي حتى لأن بعض الكتب يقول لنا ولكن ما يكون الإنسان ممكن هذا ممكن ولكن اللي نعرفها من بين الفاهين علماء علماء واللغة يشتموا هذا راجعوا كتب اللغة القاموس وراجعوا يعني لسان العرب وراجعوا المختار الحاء والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي والفاء قد تحذف ما مع عطفت هذا العطف مرتبط بالفاء أن تحذف مع المعطوف عليه مثل قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى على تفريق فعدتم من الأيام الأخرى المعطوف والفاء معدوم فأفطى فأفطى هي المعطوف حذف المعطوف وهو أفطر وحذف مع العاطف وهو الفاء معطوف على وإن كنتم مرضى أو على تفريق ولكن إذا كنتم مرضى أو على تفريق ولم تفطر ما عليكم عدة من أيام أخرى هذا ما يقل العدة من أيام أخرى إلا لمن أفطر واضح والفقر أحسن له ما دام لأن هذه رخصة الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة واضح ولكن بعض الصحابة صاموا مع كما قالهم أنس إذا صاموا ما عليهم العدة والفتح الثاني جواب الشر جواب الشر نعم والواو إذ لا لبسه هيا والواو كذلك الواو تحذف مع المعطوف ويبقى المعطوف عليه ولذلك كنا يعني للمدرسين القرآن التفسير فليقرأوا القواعد العربية لأن في آيات ما يعرف الإنسان اللي ما درس القواعد العربية تفسيرها وهذا هذه الآية فيها حذف أخذ وفي آية كما كثر أمس ومثال الواو سرابيل تقيكم الحرة سرابيل تقيكم الحرة والبردة ها والبردة أخذ وجبت الواو مع المعطوف هو والبردة تقدير والبركة. ها؟ والبركة. نعم. والبركة. أمشي. وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم. الراكب وش؟ الناقة. راكب الناقة. راكب الناقة. راكب الناقة. طليحان. طليحان. أيوة الناقة. وضيف أيوة المعتوف وهو الناقة. وضيف له العاصم معه. انتبهوا لهذا الكلام. إيش معنى طليحان يا شيخ؟ طليحان يعني سوى. وهي انفردت. حضرها. إيش معنى طليحان سوى؟ وهي انفردت. وهي انفردت. هي جاء. أول استمعت يعني افترقت الفام على الواو في ذلك العطف اللي تقدم، والآن هذا العطف مخط بالواو فقط لون الفام، وهي واو انفرد بعطف عامل، بعطف عامل مزاد محذوف. ليش انفردت عندنا تعطف العامل المحذوف هنا دفعا لدفع الوهم مأخوف لامه مسلم معناه وهم يتوهم اللي ما يعرف اللغة العربية هذا كما توهمه هذا الكتاب، هذا الإنسان الذي يقول على وصف في الآية معطوف على يعني وزوجك معطوف على أسكون هذا ممنوع. نعم وهناك ما عطفت يعني زوجك إنما عطفت العامل المحذوف هناك وهو من يسكن جملة على جملة. نعم ويكون هذا من عطف الجملة على جملة دفعا لظن أن يتوهم واحد أن فعل الأمر يرفع اسما ظاهرا، وهذا ممنوع. وكذلك في قوله تبارك وتعالى كما توهم ابن عقيل يا شيخ. نعم لا أخي خليني أقول لك تشرح ولا تمشي على الصواب الذي مشى عليه العلماء علماء اللغة. استمع لما أقول لك، وإن كان تبغي تتبع ابن عقيلها ابن عقيل كثير أخذنا عنه ملاحظة. وكذلك قوله تبارك وتعالى يعني بالذين تبوأوا الدار والإيمان، والإيمان تقول معطوف عليه الدار. ها هذا ممنوع، لأن إذا قلت إيه؟ إذا قلت والإيمان معناه وتبوأوا الإيمان، الإيمان لا يكون مكانا متبوأ، بل هذا عطفت الواو هذا عام محذوف وهو ألف النفر يعني الإنفاق، ألف الإيمان هي أحلم الإيمان واضح دفع الواو. وكذلك قول الشاعر، قول الشاعر جاب الغانيات برجلين وزججن الحواجب والعيون، وزججن الحواجب والعيون بين البلد قدام الغانيات، قدام الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. ما تقل العيون هذا معطوف على الزجن على ايه؟ على ايه؟ الحواجب، على الحواجب، لان هذا العطف على ليس تكون العام معناه هذا. وزججنا اذا كنت معطوف عطفت الاسم الظاهر هذا العيون على هذا ما عطفت العامل اللي قال لكم ابن مالك هي التي عطفته تتبعون ابن عقيل هذا. حلفت اعتبر وما كذلك هذا لها امثله، هذا لها امثله في الحال الكتب بعد وفي القران واضح. من شيخ بس هنا الفاء والواو هذا اذ لا لبس بشرط عدم اللبس. يا اخي ما هو اذا لبس اذ لا لبس ما في ما دخلت فيها فقط في الواو اذا لبس والواو هي انفردت الواو. لا لا تقول الفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو اذا لبس وهذا خاص بالواو منه. اي انا اسال عن هذا. نعم هذا يعني اذ لا لبس خاص بالواو والواو الفاء. نعم الواو والفاء في هذا الواو والفاء سواء. نعم ما العطف هذا خاص بالواو لا يحصل الا بالواو وهي انفردت بعطف عامل، بعطف عامل محذوف. ما قال لك بعطف يا بعطف زوجك ما ذكره الصوت اسمه ظاهر هذا شرح ما ذكره كما قال لك ابن عقيل هذا كلام فاضي انتبه تقول ابن عقيل

خمسة. لأن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال. نحو يقوم زيد ويقعد. جاء زيد وركب. واضرب زيدا وقم. وقم. وقم هذا معطوف على الإبل. إيش المانع من ذلك؟ اللي منع هذا هل هو نايم ولا إيه؟ إذن كيف يقولون العطف على نية تكرار العام يا شيخ؟ ما فهمنا هذا في هذا الباب. ما يمنع هذا العام الموجود هذا عطف الجملة على الجملة. هذا عطف المفردات فيه هذا تكرار العام. عطف المفردات. إذا قلنا يا شيخ اضرب زيدا وقم إيش نقدر لكم؟ ما يحتاج بقومها أنت. هذا من عطف الجملة أصلاً. نعم. هل يعطف جملة خبرية على شيء؟ وعطف على اسم وعطف على اسم شبه فعل فعلا. وعكساً. وعكساً استعمل تجده سهلة. وعطف على اسم شبه وعطف على اسم شبه. شبه فعل فعلا. معطوف على اسمه شبه فعل فعلا عكسا استعمل تجده سهلا وعكسا استعمل تجده سهلا هذا جاء في القرآن. اعطف على اسمي اعطف على الاسم شبه فعل الذي اسمه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المسبقة